فالحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فحي الله هذه الوجوه النيرة وطبت مطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نتدارس مباحث علوم القرآن ووصلنا إلى مبحث من الأهمية بمكان. هذا المبحث أيها الأحبة يتبين من خلاله المسلمون حفظ الله تبارك وتعالى لكتابهم الذي أنزله على رسولهم عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل شرف هذه الأمة بأكرم نبي وأعظم كتاب. رب العز سبحانه وتعالى من كرامته على هذه الأمة ومن اصطفائه واختياره لخصائص هذه الأمة أنه جل جلاله أرسل لهم أفضل نبي وأكرمهم بأعظم كتاب على وجه الكون، الذي لم يحظى بعناية كتاب قبله ولا بعده، الذي لم يحظى كتاب قبله بما حظي به كتاب ربنا، ولن يحظى كتاب بعده بما حظي به كتاب ربنا تبارك وتعالى. هذا الكتاب أيها الأحبة قيض الله حفظه وتولى رب العزة حفظه سبحانه وتعالى جل جلاله منذ أول آيات نزلت على رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن رب العز سبحانه وتعالى كما ذكرنا تكفل بحفظ كتابه وقيض لذلك الأسباب لحفظه. أولا، رب العزة سبحانه وتعالى عندما أنزل على رسوله الكتاب تغيرت معالم الكون وتغيرت معالم الدنيا، فإن الجن حصل معهم تغير عجيب ورهيب. سدت عليهم أبواب السماء وأرسلت عليهم الشهب، فقالوا فيما بينهم انظروا ماذا حصل واضربوا مشارق الأرض ومغاربها وأتونا بالخبر. فانطلقت الجن، وأنتم تعرفون أن رب العزة سبحانه وتعالى جعل لهم خصائص من جملتها سرعة التنقل. ماذا قال عفريت من الجن لنبي الله سليمان؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، علمنا قبل أن تقوم من مقامك سيذهب إلى قوم سبأ ويأتي بالعرش، يعني شوف ثوان. هذه الجنة أيها الأحبة قديما كانت تصعد إلى السماء وتسترق السمع، كانت تصعد إلى السماء وتسترق السمع. قال تبارك وتعالى في شأنهم وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ماذا حصل؟ لماذا سدت عليهم الأبواب أبواب السماء؟ ولماذا أرسلت عليهم الشهب؟ لإنزال القرآن على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فعندما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل وأنزل عليه القرآن رجعوا وقالوا لبعضهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن سدت عليهم أبواب السماء. وقال تبارك وتعالى في سورة الصف إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، في سورة الصفات، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعوا شهاب ثاقب، علمنا. إذن هذه الشهب التي ترونها اعلموا أنه شيطان قد يعني اكتوى بهذه النار بهذا الشهاب الذي يريد استراق السمع. قديما كانت الجن تصعد إلى السماء تسترق السمع من الملائكة، إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يستمعون الخبر وماذا قضى الله به سبحانه وتعالى. فإذا قضى الله أمرا يعني سمعوا جبريل وسألت الملائكة فقال لهم الحق فسمعوه بعد ذلك، فيعني ينزل به الواحد تلو الآخر ويلقونه في أذن الكاهن والساحر والعراف. وأمة الجاهلية كانت تتعامل بالسحر والكهانة والعرافة وكانوا يستعملون الجن في معرفة الأحداث واستراق أخبار الناس أو ربما أخبار السماء. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن سدت أبواب السماء. لماذا؟ حتى لا يختلط على الناس من الذي جاء بالقرآن ومن الذي يدعي كذبا وزورا، حتى يفرق الناس بين النبي والرسول وبين الكاهن والعراف. فإن هؤلاء كانوا يستعملون ويتعاملون بالجن في سرقة الأخبار، فإذا بقي الأمر كذلك سيختلط على الناس أمر النبوة والرسالة، ولا يفرقون بين المجرمين والكاهنين والكذابين، كما قال تبارك وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. رب العزة بيّن أن الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم، فهم أهل الكذب والزور. إذن حتى يفرق الناس بين الكاذبين والعرافين والمنجمين وبين الأنبياء والمرسلين. إذن حفظ الله كتابه من أن يسرق منه يعني آية، أو يسرق أو تسرق منه السور لتنزل على الكهنة والعرافين. إذن حفظ الله كتابه منذ أول نزوله، وقيض لذلك الأسباب عندما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن حفظ الله سبحانه وتعالى كتابه، وإذا قضى الله أمرا هيأ له أسبابه. من أجل ذلك نجد هذا القرآن وصلنا كابرا عن كابر من لدن الصحابة أو من لدن جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بوحي من الله وبحفظ من الله تبارك وتعالى. فأمة الإسلام أيها الأحبة أمة الإسناد، وهذه خاصية أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سنأخذه: كيف وصل إلينا كتاب رب العالمين؟ إذن بدأ حفظه منذ أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنأخذ أيها الأحبة كيف حفظ هذا القرآن وكيف جمع ووصل لنا غضا طريا نقرأه كاملا، لم يدخله التحريف ولا التبديل ولا التغيير ولا التزوير ولا شيء مما وقع في الكتب السابقة. إذن قيض الله سبحانه وتعالى الأسباب لحفظه، ونقل لنا هذا القرآن عن طريق جمع عن جمع، بحيث تحيل العادة توطؤهم على الكذب ومستندهم الحس المشاهدة أو السماع، فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سنأخذه إن شاء الله في طيات هذا المبحث بإذنه سبحانه وتعالى. كيف جمع القرآن؟ حظي القرآن أيها الأحبة بجمع أول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالجمع الثاني الذي كان في خلافة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، وحظي أيضا بجمع ثالث في منتهى الغاية والدقة والتثبت والبيان ونهاية كاملة في البيان والتثبت، بحيث لم يضع منه شيء. حظي أيضا بجمع ثالث في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن رب العزة حفظه جل جلاله من فوق سبع سمواته، وقيض أسبابا لحفظه، وهذا الذي سنأخذه إن شاء الله حتى نعرف خاصية كتابنا عن الكتب السابقة وفضل كتاب القرآن عن الكتب السابقة. ونحن ذكرنا أن القرآن لم يسمى بذلك إلا لكونه جامعا لثمرة الكتب السابقة، بل جامعا لثمرة كل العلوم. يطلق الجمع أيها الأحبة، نحن سنأخذ جمع القرآن وكيف جمع القرآن. يطلق الجمع ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه، أما المعنى الثاني جمعه بمعنى كتابته. إذن يطلق الجمع ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول الحفظ، والمعنى الثاني هو الكتابة. ولنأخذ أيها الأحبة المرحلة الأولى التي جمع فيها القرآن. المرحلة الأولى أو الجمع الأول كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع بهذين المعنيين: جمع حفظا وكتابة. إذن الجمع الأول حظي بهاتين الخاصيتين، ألا وهو جمعه بمعنى حفظه وبمعنى كتابته. فلنبدأ أيها الأحبة بالجمع الأول وهو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالخاصية الأولى وبالمعنى الأول وهو حفظه، جمعه بمعنى حفظه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحبة أن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان من أحرص خلق الله على وجه الكون وعلى وجه الأرض، على ألا يضيع من كتاب الله شيئا، وكان حريصا على حفظ كتاب الله وعلى حفظ الوحي الذي أنزله الله عبر أمين الوحي جبريل، وكان يعجل بقراءته منذ أول نزوله، بل كان يردد مع أمين الوحي جبريل. أمين الوحي جبريل يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل حفظه ويكرر معه، فطمأنه رب العزة سبحانه وتعالى وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي حفظه. نتحدث الآن عن المعنى الأول، إن علينا جمعه أي حفظه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي أسمع وأنصت عندما ينزل جبريل عليك بهذا الوحي، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا انطلق جبريل وانجلى عليك وذهب رضي الله أو عليه السلام، إذا انجلى عليك الوحي ووعيت ما قال كما أخذنا في أقسام نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعي ما يقول، إما أن يأتيه في صورة أو في كيفية أو في حالة صلصلة الجرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعي عنه ما قال، وإما أن يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. إذن بعد أن ينجلي عنه هذا الوحي وينطلق جبريل، يجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن في صدره ويبينه للناس، ثم إن علينا بيانه، أي قراءته وبيانه للناس، يجده في صدره صلوات ربي وسلامه عليه. إذن كان حريصا، من أحرص الناس، بل كان شغوفا ومتشوقا لنزول الوحي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا جاء جبريل كان حريصا على حفظه بحيث لم يضع منه حرف، كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع منه حرف فضلا عن كلمة، فكان يسرع مع جبريل، فرب العزة طمأنه وقال: إن علينا جمعه، أي في صدرك وقرآنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الحافظين لكتاب رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ونبينا المصطفى هو القدوة الصالحة والأسوة الحسنة لأمته، فكان أشد الناس تمسكا بآثاره وبسنته صحابته رضي الله تعالى عنهم، فهو يمثل لهم الأسوة، فكان الصحابة أيضا يستنون بسنة النبي ويحرصون على حفظ القرآن رضي الله تعالى عنهم، وكان من الحفاظ الكثير. ولكن فلنعلم أيها الأحبة أن الصحابة كانوا أيضا حريصين على حفظ كتاب الله، بل الأمة العربية كانت بسجيتها أمة حفظ، ما كانوا يعتمدون على الكتاب لأن الوسائل ما كانت عندهم متوفرة، ما عندهم أقلام وحبر وأوراق، ما كانت عندهم هذه الأشياء، بل كانت عندهم وسائل بدائية، كانوا يكتبون على الرقاع، على الجلد، على الجريد، أوراق النخل، كانوا يكتبون على عظم الكتف لأنه كاللوحة يكون، علمنا ما كانت عندهم وسائل، ما كانوا يعتمدون على الكتابة، بل كانت الأمة العربية بسجيتها أمة حفظ، يحفظون التاريخ، يحفظون الأخبار، يحفظون الأشعار، أشعار العرب، كل شيء عندهم في الذاكرة. كان أحدهم إذا وقف ونظم قصيدة فيها 100 أو 200 بيت ويسمعها للناس، كانوا ربما الكثير منهم يحفظها على أول سماع، يحفظ هذه القصيدة على أول وهلة يسمعها، ما كانوا يحتاجون إلى الوسائل الحديثة التي تسجل المحاضرة أو الخطبة، هم أنفسهم عندهم بطاقات ذاكرة في رؤوسهم، يعني يحفظ القصيدة متكون من 100 بيت فيحفظها منذ أول سماع، فكانوا يعتمدون على الحفظ، أمة العرب كانت تعتمد على الحفظ، الأخبار، الأشعار، أي شيء كان، تمام؟ فكانوا بطبيعتهم أمة حفظ، فكانوا يحفظون القرآن، وكانوا يستنون بخير الأنام عليه الصلاة والسلام، وبرز منهم كثير من الحفاظ رضي الله تعالى عنهم، من جملتهم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وسالم مولى حذيفة وأبو الدرداء وزيد وأبو زيد الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء الذين برزوا في حفظ كتاب الله وتفننوا في معرفة آيات الرحمن سبحانه وتعالى، وكانوا يعرضون القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يعرف بابن أم عبد، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، وحديث أنس أيضا الذي في الصحيحين رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. هذه الأحاديث وغيرها أيها الأحبة، ذكرت هناك أحاديث أبي موسى الأشعري وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، يعني هذه الأحاديث أيها الأحبة وغيرها لا تفيد الحصر. يعني جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، هذه الأحاديث لا تفيد الحصر أن صحابة رسول الله الذين كانوا يحفظون القرآن أربعة فقط، لا، بل هؤلاء الذين عرفوا بإتقان القرآن وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرضون القرآن، يعرضون القرآن هو التسميع، علمنا يعرضون القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه قراءتهم على الأحرف السبعة التي أنزلها رب العزة على نبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم علم إتقانهم فقال خذوا القرآن عن هؤلاء. وهؤلاء الذين ذكروا في هذا الأحاديث عبد الله بن مسعود وزيد ومعاذ، هؤلاء الذين اتصلت بنا أسانيدهم، هؤلاء الذين اتصلت بنا أسانيدهم وهم الذين كانوا يحفظون الناس وكانوا يعلمون الناس. أما القراء فقد كانوا كثر، قراء القرآن وحفاظ القرآن لم يكونوا أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة فقط، بل كان كثر عشرات من الصحابة، عشرات الصحابة كانوا يحفظون القرآن. أنتم تعرفون حديثة مأساة بئر معونة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس الإسلام ولدعوة الناس إلى الإسلام ولإقرائهم القرآن، كيف غدر بهم أقوام بني سليم رعل وذكوان وعصي الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كم كانوا؟ كانوا سبعين من القراء رضي الله تعالى عنهم، وكانوا من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيرة الناس. كم كانوا؟ كانوا سبعين قارئا من قراء القرآن، مش أربعة فقط خذوا القرآن عن أربعة، يعني أربعة فقط الذين حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في مأساة بئر معونة قتل سبعون من القراء من حفظة القرآن، من أجل ذلك حزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا حتى إنه قنت شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصي هؤلاء الذين أضروا بالقراء وغدروا بالمسلمين، كانوا سبعين. زد على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق الذي سيأتي معنا وهو سبب الجمع الثاني قتل سبعون واستحر القتل في قراء القرآن، قتل منهم سبعون في معركة اليمامة، في معركة المرتدين، في الحرب، في حروب الردة قتل سبعون آخرين وهم من جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا سبب يعني جمع القرآن في المرحلة الثانية، ولكن القراء كانوا كثر. ولكن لماذا خص هؤلاء بالذكر؟ لأن هؤلاء كانوا يعرضون القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم إتقانهم للقرآن، من أجل ذلك قال خذوا عنهم، تمام. وهؤلاء أيضا هم الذين اتصلت بنا أسانيدهم، أسانيد القراء والأحبة تصل إلى هؤلاء، تجد إسناد الشخص يصل إلى أبي، إلى زيد، إلى عبد الله بن مسعود، إلى علي بن أبي طالب، إلى غيرهم من الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنهم، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنهم. إذن هذه الأحاديث أيها الأحبة لا تفيد الحصر، خذوا القرآن عن أربعة أو جمع القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، المقصود بهم الذين اشتهروا بإتقان القرآن وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القراء فقد كانوا كثر، فقد كانوا كثر، ويكفي هذه الوقائع التي ذكرناها، سبعون في معركة اليمامة وسبعون في مأساة بئر معونة، هؤلاء 140 وحدهم، يعني زد على ذلك الجمع الوفير الكثير الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بديارهم يسمع يعني أصواتهم كالنحل وهم يعني يرددون القرآن ويحفظون القرآن ويكررون القرآن رضوان الله تعالى عليهم. هذا الحفظ بمعنى هذا الجمع بمعنى الحفظ. إذن ما زلنا في المرحلة الأولى ألا وهو حفظه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على المعنيين، كان حفظه أو كان جمعه بمعنى حفظه، وبالمعنى الثاني أيضا بمعنى كتابته. إذن حظي الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الميزتين ألا وهما الجمع بمعنى الحفظ، وقد أخذنا ذلك، لنأخذ بعد ذلك جمعه بمعنى كتابته، فقد كتب القرآن أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن الاعتماد على الصدور وحده كافيا، خاصة وأن هذا القرآن سيكون باقيا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، ومرجعا للمسلمين، ودستورا يعود إليه المسلمون في كل أمور حياتهم، فلا يكون يعني في الصدور فقط، فينبغي أن يكون أيضا مكتوبا ليكون مرجعا لهم ومرجعا للأجيال التي بعدهم، ويكون محفوظا وإماما ومرجعا للمسلمين في كل صغيرة وكبيرة، لأن هذا القرآن هو باق إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن لذلك كان التدوين وكتابة القرآن ضرورة لابد منها لحفظه وبقاء قدسيته. والقرآن نفسه أيها الأحبة أشعر بهذه الضرورة، القرآن نفسه أشعر بضرورة كتابته في عدة مواضع من القرآن. ألم يسمى القرآن بالكتاب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب أنزل إليك، إلى آخر الآيات، تمام، كتاب دائما تنزل، كتاب، ذلك الكتاب. والكتاب أيها الأحبة يقتضي أن يكون مكتوبا، الكتاب يقتضي أن يكون مكتوبا، سماه الله عز وجل كتابا لأنه مكتوب، تمام. فهذا الأمر أيها الأحبة أيضا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه اتخذ كتبة للوحي، اتخذ كتبة للوحي، هم حافظون لكتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ لكتاب الله. هل اكتفوا بالحفظ فقط؟ لا، زد على ذلك توثيق الحفظ بالكتابة، فحفظ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور حتى لا يضيع منه شيء، تنسى تجده في الكتاب، حتى إذا كان هناك خطأ في الكتاب فعندك الحفظ بفضل الله عز وجل. ولكن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا في الصدور وفي السطور، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتبة للوحي، علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، معاوية رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب، كانوا هؤلاء من كتبة الوحي، اتخذ من يحسن الكتابة صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يكن هناك كثير ممن يحسن الكتابة، فأمة العرب كانت أمة أمية، يعني قليلا منهم من كان يكتب، والوسائل ما كانت عندهم، فقلنا نحن كانوا يعتمدون على الحفظ، وقد أخذنا ذلك في الشق الأول. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ يعني القراء والمتعلمين والكتبة ليكتبوا الوحي، وهؤلاء أيضا كان ممن يأمنهم النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة الوحي، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام زكاهم، ورب العزة جل جلاله زكاهم. إذن اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كتبة للوحي، وكانوا يكتبونه كلما أملأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه سبحانه وتعالى وبتوجيه من جبريل عليه السلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ضعوا آية كذا في سورة كذا في موضع كذا وكذا، علمنا؟ كان الوحي ينزل عليهم وهم يدونون هذه الآيات على الوسائل التي توفرت لهم، كما قلنا يعني الجريد وبعض الرقاع والألواح وهذه الأشياء يعني البدائية كانوا يكتبونها في تلك المواضع وفي تلك الوسائل التي توفرت لديهم حينئذ. أيضا ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن هذا القرآن كما جمع في السطور أو في الصدور أيضا جمع في السطور في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مما ينبغي التنبيه له لم يكن هذا الكتاب المسطور الذي كتب في السطور مجموعا في موضع واحد أو في كتاب واحد، بل كانت يعني صحائفه وأوراقه كما يقال مفرقة عند الصحابة. إذن كتب القرآن وجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدور والسطور، ولكن بقي مفرقا عند الصحابة، هذا عنده هذا الجزء، وهذا عنده نصف القرآن، وهذا عنده بعض صحف القرآن، على ما توفرت لهم، يعني لم يكن مجموعا في كتاب واحد، كحال الكتاب، كحال الكتاب التي وزعت أوراقه عند صحابته، كحال الكتاب الذي وزعت أوراقه، رأيتم الكتاب الآن، هذا أعطيه يعني 10 أوراق، وهذا 5 أوراق، وهذا وهكذا، كحال الكتاب الذي وزعت أوراقه. يعني مما ينبغي التنبيه له أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد، وإنما كان مفرقا صحائفه ومكتوبا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع كما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، لأنه لم يكن هناك ما يقتضي ذلك، لم يكن هناك ما يستدعي ذلك، حيث إن القرآن بقي ينزل إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ يعني القرآن كان مستمر النزول على النبي عليه الصلاة والسلام، كان مرتب الآيات لكن مفرق السور، سوره مفرقة، هذا عنده البقرة وآل عمران، وهذا عنده الأنفال والتوبة، وهذا عنده ربع الباقي، وربما أحدهم جمعه في مكان واحد، حيث إنه نقل عن بعض الصحابة كعلي وأبي وزيد أنهم كانوا عندهم يعني القرآن كامل في مكان واحد، لكن كان مفرق السور لكن مرتب الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوا هذه الآية في موضع كذا، في سورة كذا، في موضع كذا، لكن مفرق السور، ولم يكن هناك داع لجمعه في مكان واحد. لماذا؟ لأن نزول القرآن ما زال مستمرا، ولم يكن هناك داع لجمعه في مكان واحد لأنه يطرأ عليه التغيرات، هناك آيات ستنسخ، هناك آيات سيتغير حكمها وغير ذلك. فإذا جمع في مكان واحد من بدايته وتأتي الآية لتنسخ تلك الأخرى سيقعون في حرج، غير هذه ضعها هنا، بدل هذه إلى غير ذلك، لأنه في زمن النزول في زمن الوحي ما زال الأمر لم يكتمل، فكان مفرقا، علمنا لم يكن مجموعا في مكان واحد لأنه لم يكن هناك ما يستدعي ذلك، أو لم يكن أو لم يوجد المقتضي لجمعه في كتاب واحد، حيث إن هناك إضافات على بعض الآيات أو على بعض السور. يعني تصور لو جمعوا القرآن ثم تنزل آية في هذا الموضع، ماذا سيفعلون؟ يعني السطور كتبت وما عاد يوجد يعني مكان يعني لهذه الآية، ماذا سيفعل؟ سيقع حرج. إذن ما كان هناك داع يستدعي، لأن القرآن ما زال مستمرا وما زال هناك أو ما زال يرد تغيرات على كتاب الله بوحي من عند الله، بوحي من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة مهمة أيها الأحبة، هذه نقطة مهمة. نحن ذكرنا أنه ما كان يعني يوجد المقتضي أو ما كان هناك سبب داع لجمع القرآن في مكان واحد، لنأتي على الجمع الثاني الذي جمع هذه الصحف في إمام واحد وفي كتاب وفي مصحف واحد، لنأخذ هل هذا الفعل الذي فعله أبو بكر خالف فيه سنة رسول الله أم ماذا؟ هذا الذي سنأخذه إن شاء الله ونشير إلى هذه النقطة. إذا تبين معنا أيها الأحبة أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت آياته مرتبة، كما وسنأخذ أيضا في هذا المبحث أن آيات القرآن توقيفية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ضعوا هذه الآية في موضع كذا في كذا، ليس يعني بالاجتهاد، تمام، لكن صوره كانت مفرقة عند الصحابة، كل واحد عنده بعض الصحائف لهذا القرآن، ولم يكن هناك داع لجمعه في كتاب واحد لأن القرآن ما زال مستمرا ويطرأ عليه التغيير. في عهد أبي بكر الصديق، وهو الجمع الثاني الذي سنتعرض له، حظي بطريقة معينة، وسنأخذ هذا الجمع وما هو سببه بإذن الله. إذن تبين معنا أن الجمع على معنيين، المعنى الأول بمعنى الحفظ، والمعنى الثاني بمعنى الكتابة، وهذان الجمعان حظي بهما أو حظي بهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حظي بهما المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور، في الصدور وفي السطور، كتابة وحفظا. أما المرحلة الثانية لجمع القرآن أو ما يعرف بالجمع الثاني فقد كان في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومما ينبغي التنبيه له والتنويه له أيها الأحباب الكرام أن خلافة أبي بكر الصديق كانت في بدايتها مشقة عسيرة، حيث إنه واجه أمواجا متلاطمة من الفتن، فقد منع من منع الزكاة، وارتد من ارتد عن الإسلام، وادعى من ادعى النبوة من المجرمين والكافرين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن واجه أمورا عظيمة، فالإسلام في عهده بدأ ينقض عروة عروة، فماذا كان موقفه رضي الله تعالى عنه؟ وهو الحفاظ على منهج المصطفى ورد هذا ورد الناس إلى دينهم ورد الناس إلى دين الله أفواجا، وحفظ دين المصطفى وجهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاهد من أجله السنين والسنين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. إذن كان من واجبه رضي الله تعالى عنه أن يحفظ هذا الدين الذي بدأ ينقض عروة عروة، حفظ الإسلام، ومن أجل ذلك قال علي بن المديني شيخ البخاري رضي الله تعالى عنه رحمه الله، قال إن الله نصر الإسلام وأعز الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، محنة خلق القرآن التي أخذناها علمنا، بأبي بكر يوم الردة. إذن حفظ أبو بكر الصديق هذا الإسلام وأنقذ الناس من الخروج من هذا الصرح العظيم، وحفظ جهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه تربية المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. رب الناس على حفظ هذا الدين، وأن ينفقوا من أجله النفس والنفيس، وأن لا يتغاضى وأن لا يغض الطرف عن شيء يعني ينقص منه، بل يعني بدأ الناس ينقضون الإسلام عروة عروة، فتصدى لهذا الأمر وجاهدهم في الله حق الجهاد ليحفظ لهذه الأمة دينها، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن حصلت هذه المشاق، ومن جملتها من جملة هذه الغزوات ما تعرف بمعركة أهل اليمامة أو بمعركة اليمامة، وهي في حربه على المرتدين رضي الله تعالى عنه. في هذه الحرب أيها الأحبة مات كثير من القراء، مات كثير من قراء المسلمين، وبلغ عددهم 70، بلغ عددهم 70 قارئة رضي الله تعالى عنهم. إذن بموت القارئ يموت ما معه، أليس كذلك؟ إذا مات القارئ مات ما معه، يعني ذهب ما معه إن لم يحفظه غيره بطبيعة الحال، تمام؟ يعني هذا الجهد العظيم يعني ذهب واندثر. ففزع لذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأطلق صيحة نذير كما يقال، وحذر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال له أدرك هذه الأمة واحفظ لها كتابها، وأرى أن تجمع هذا القرآن وأن تجمع القراء وأن تجمع كتاب الله في إمام واحد ليكون مرجعا للمسلمين حتى ولو مات القراء، لأن بموت القراء يموت ما معهم، بذهاب القراء ذهاب للقرآن. فهو رضي الله تعالى عنه أشار إلى أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن بكونه هو خليفة، والأمر أمره والحكم حكمه والرجوع إليه في هذه القضية. قال له أجمع وأدرك هذه الأمة، فقد استحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، لأن بموت الحفاظ يموت معهم حفظهم، من الذي سيحفظ الناس بعد ذلك وهم أمة يعني يغلب عليها الحفظ دون الكتابة؟ إذن يحتاجون إلى مرجع يرجعون إليه، على الأقل نجمع القرآن، ما بقي من الحفاظ يجمعون لنا القرآن ونتأكد مع النسخة الموجودة التي جمعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي مفرقا. إذن كل واحد عنده شيء من القرآن يموت ويموت القرآن معه، لا، علينا أن نجمع هذه الصحف ونجمع هذا القرآن في مكان واحد يكون مرجعا للمسلمين. فأنكر في بداية الأمر ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فلا زال عمر رضي الله تعالى عنه يراجعه حتى شرح الله صدره لهذا الأمر، فنادى إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لمقامه عند القراء ولمنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن ثابت شرفه وشرف بجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وسيشرف مرة أخرى بجمع القرآن في عهد عثمان الذي سنأخذه إن شاء الله هذا المبحث أيضا. إذن شرف زيد بن ثابت بجمع القرآن لكونه من حفظة القرآن ومن كتبة الوحي، وهو آخر من عرض العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو آخر الناس قد عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه أيضا، علمنا؟ إذن فناداه أبو بكر الصديق فشق عليه يقول رضي الله تعالى عنه بعد أن ناداه أبو بكر الصديق، والحديث صحيح البخاري، يقول له أبو بكر أو قال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، تتبع القرآن، وسنأخذ يعني الصفة والخاصية التي تتبع بها زيد هذا القرآن وكيف جمعه لتعرف حفظ القرآن لهذه الأمة، وإذا قضى الله أمرا هيأ له أسبابه سبحانه وتعالى. قال فتتبع القرآن فاجمعه. يقول رضي الله تعالى عنه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، يعني لو كلف بنقل جبل لكان أهون عليه من هذه المهمة الشاقة الصعبة. ثم يعني وجد في نفسه هذا الأمر وثقل عليه هذا الأمر، فلا زال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يراجعه كما ثقل هذا الأمر واستنكره أبو بكر في بداية الأمر، أيضا استنكره زيد رضي الله تعالى عنه وقال يعني كيف أفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه به ويراجعه، حتى قال حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، شرح الله صدري كما شرح بهذا الأمر صدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال رضي الله تعالى عنه، انظر الآن إلى الدقة المتناهية والتحقيق في بحث القرآن. أنتم تعرفون أن يعني زيد هو من كتبة الوحي ومن حفاظ القرآن، كان قادر على يكتبه وحده وأن يجمعه وحده، وليس كذلك، هو من كتبة الوحي ومن حفاظ القرآن، لا لم يكتفي بذلك رضي الله تعالى عنه، مع تزكية النبي وتزكية أبي بكر وعمر واختاراه رضي الله تعالى عنه لكتابة الوحي، بل قال رضي الله تعالى عنه فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والخلاف وصدور الرجال. والعسب جمع عسيب وهو جريد النخل، هذه الوسائل التي قلتها لكم، اللخاف الحجارة البيضاء والرقاع ويعني هذه الأكتاف العظام الأكتاف وغير ذلك. انظر ماذا قال، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. هو لم يكتفي بالحفظ فقط، بل وثق الحفظ بالكتابة، وكان لا يدون آية إلا إذا كان صاحبها قد حفظها وعنده مكتوبة. تصور حفظ وكتابة، أي آية لا يكتبها، وأنتم تعرفون أنه حافظ أليس كذلك، كان لا يكتب أي آية إلا إذا دلت عليها كتابتها، إلا إذا كانت مكتوبة أيضا، حفظ مع الكتابة. حتى قال رضي الله تعالى عنه حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. ما المقصود لم يجدها؟ يعني في الصدور ولا في السطور؟ في السطور، يعني لم يجدها مكتوبة مع أحد غيره، لم يجدها إلا مع أبي خزيمة، بينما هو يحفظها، هذه آخر سورة التوبة لا يحفظها زيد، يحفظها وكان قد على يكتبها، لكن أراد أن يشهد عليها الكتابة أيضا، حفظ ويشهد على هذا الحفظ الكتابة، دقة متناهية سبحان الملك. إذن دقة متناهية، يقول لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة سورة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، يعني بقيت في حياته في خلافته، ثم بعد موته رضي الله تعالى عنه يعني انتقل هذا الكتاب وهذه الصحف التي جمعت عند حفصة بنت عمر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المتأمل أيها الأحبة في هذا الجمع الدقيق، نحن نعرف أن القرآن حفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ كثر بالعشرات، تمام، وكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كان مفرقا في عهد أبي بكر. ما الجمع الذي كان؟ جمع ما تفرق في مكان واحد في كتاب واحد ليكون مرجعا للمسلمين، حتى إذا مات القراء لا يذهب معهم القرآن، حتى إذا مات القراء لا يذهب معهم ما حفظ في الصدور والسطور. إذن فلنجمع القرآن في مكان واحد الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جمع في عهد النبي، سنجمعه الآن في مكان واحد، كان مفرقا لكن سنجمعه في مكان واحد. ولكن متأمل في زيد رضي الله تعالى عنه أنه ما كان يكتفي بالحفظ دون الكتابة، حفظ مع كتابة، وقد راعى في ذلك رضي الله تعالى عنه الدقة والمبالغة والنهاية في التثبت والتبين والتدقيق والاحتياط رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت. إذن هذا الجمع الثاني الذي كان في عهد النبي، لتعرفوا كيف اعتني بكتاب رب البرية سبحانه وتعالى، لم يحظ كتاب قبله بما حظي به كتاب ربنا تبارك وتعالى، حفظ في الصدور والسطور، حتى في كتابته لا يكتب من الحفظ إلا إذا دلت عليه الكتابة في السطر. تصور دقة متناهية. وسنأخذ أيضا الجمع الثالث الذي كان في عهد عثمان بن عفان لتعرفوا كيف حفظ لنا كتاب ربنا تبارك وتعالى، وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.